كيف للألم أن يهدأ، وكيف للجوارح أن تسكن. الخطب جلل كبير، والمصاب ليس بالهين. رفيق طفولتي وأنيس وحشتي ومستودع أسراري، من أركن إليه حين تضيق بي الدروب وأبصر الطريق واضحة حين يسبقني بخطوات لئلا أتعثر. طاب المنزل يا حبيب القلب. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ وإسلماه تكالموا ليطفئوا نور الهدى حقدا شديد، وإسلماه فحقدهم بلغ المدى بل يزيد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ كيف ينام الألم والخل قد بات عني بعيد، وعزاؤنا يبقى بأن رحل الحبيب عني شهيد؟ كيف ينام الألم فنفوسنا تنقت للقياه أكيد؟ كيف ينام الألم قد ألهب قلب الحنين لصاحبي، والنار في أحشائي تزيد؟ كيف ينام الألم كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد؟ مذ أن رحل ما ذقت طعم النوم والحزن شديد، هذا رفيق الدرب غادر مسرعا والطرف يرن نصر أمتنا قريب. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ بالوريد؟ وكيف يسكن الألم